بدأت ميمونة وأمها في الحلقة السابقة في الكلام عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث وردت معلومات عن سيرته العطرة، واليوم بإذن الله ستكملان الكلام عن أولى زوجاته وهي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. ميمونة، هل انتهيت من وظائفك؟ منذ فترة، فأنا لم أضيع اليوم وقتي البتة في الكلية، حيث أنهيت ما هو مطلوب مني استعدادا. استعدادا لماذا؟ لنبدأ بالكلام عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. عليها رضوان الله تعالى. أنا الآن متفرغة لك بعدما أنهيت عملي، فما رأيك أن نبدأ؟ وكيف لا؟ أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. ابدأي إذن بالكتابة. أول زوجة تزوج بها الخليفة الراشد الرابع سيدنا علي هي السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمها سيدة نساء أهل الجنة، سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وأنعم به من نسب طاهر من جهة الأبوين. وقد كانت رضي الله عنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت قبل البعثة النبوية ب5 سنوات، أي لما كان عمر أبيها عليه السلام 35 عاما. ألا يذكرك هذا بشيء؟ بمثل ماذا؟ تذكري جيدا، بشيء مرتبط بالكعبة المشرفة. نعم، تذكرت يوم ارتضت فيه قريش سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حكما فيما شجر بينهم من خلاف على وضع الحجر الأسود بعد تجديد بناء الكعبة المشرفة. يومها دب الخلاف بينهم في من يكون له السبق بوضع الحجر الأسود مكانه السابق، وكادوا يتقاتلون لولا أن قبلوا بأول من يدخل عليهم، فكان النبي صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم يومها لما رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا به، وأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد أوحي إليه بعد: هلموا إلي بثوب. فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا، فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده الشريفة مكانه. عليه الصلاة والسلام، لقد منع الله تعالى به المعركة التي كادت تؤدي بالأهل والإخوان والأقارب. وفي هذا العام ولدت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكانت من أحب الناس إلى قلب أبيها المصطفى عليه السلام وأشبههم به، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها وصفتها فأخبرت أنها ما رأت أحدا أشبه وصفا وهيئة وطريقة برسول الله عليه الصلاة والسلام من ابنته فاطمة رضي الله عنها. ما شاء الله كان، شيء جميل حقا. وكانت رضي الله عنها إذا دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قام إليها مستقبلا إياها ومتوجها إليها مرحبا ومسرورا بقدومها، وكل ذلك يوضح قدر حب النبي عليه الصلاة والسلام لها، حتى إنه قال ذات يوم كما ورد في الصحيحين: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما آذاها. هنيئا للسيدة فاطمة بهذه المحبة الأبوية. أما كيف تم زواجها من سيدنا علي رضي الله عنه فلهذا قصة سطرت في كتب السير. ستقصينها علي؟ وكيف لا، وأنت ابنتي العزيزة التي أحب أن تتعرف على مواقف العظام أمثال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أماه، وما هي القصة؟ كانت السيدة فاطمة الزهراء أصغر من سيدنا علي بنحو 4 سنوات، ولما تزوجت كان لها من العمر 18 عاما، وقدم سيدنا علي مهرا لها درعا تسمى الحطمية، سميت هكذا لأنها كانت تحطم السيوف وتكسرها. سبحان الله. وكان أثاثها متواضعا جدا، عبارة عن سرير ملفوف بشريط الحبال، ووسادة من جلد حشوها ليف، وإناء لتشرب به، ومنخل ومنشفة وقربة. تبارك الله، اليوم أكثر النساء لا يرضين إلا بأثاث عصري فخم جدا، وبآلات كهربائية متطورة، وبكماليات تثقل كاهل الزوج. نعم يا بنيتي، وللعلم فإن السيدة فاطمة هي من سيدات نساء العالمين، أي أن قدرها عال جدا ومرتبتها رفيعة في الجنة. وليلة تزوج بها سيدنا علي، أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريدها هي وزوجها رضي الله عنهما. فلما حضرا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أفرغ ماء وضوئه عليهما ودعا ربه قائلا: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. ما شاء الله، ومن فضل الله على السيدة فاطمة أنها عن طريقها حفظ نسل النبي عليه الصلاة والسلام وبورك فيه. نعم، ألا ترين أنه إلى الآن يوجد من هو منسوب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إن كان حسنيا أو حسينيا؟ نعم، صدقت يا أمه. وقد ولدت السيدة فاطمة لسيدنا علي رضي الله عنه أولاده الحسن والحسين ومحسنا، وقيل إنه مات صغيرا. ومن البنات زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى رضي الله عنهم رضي الله جميعا. عنهم جميعا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى أحفاده جميعا، وكان يحبهم حبا كبيرا ويعطف عليهم ويرفق بهم عليه السلام. أمه، أعتذر عن قطع حديثك، ولكن تذكرت ستأتي صديقتي وفاء بعد قليل، ونسيت أن أخبرك بهذا الأمر، فأرجو أن لا تتضايقي. البتة يا ميمونة، أنت وضيوفك على الرأس والعين. هل نستطيع أن نكمل الكلام في جلسة أخرى؟ ولما لا؟ هيا فلنقوم لنحضر طبقا من الحلوى إكراما للضيوف. تتمة عن السيدة فاطمة الزهراء وأولادها الشرفاء وزوجها الإمام علي رضي الله عنه، هو ما سنتابعه بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين.